بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر تسجيلات الإسراء أن تقدم لكم إصدارها 26 بعنوان ثوار. اشترك في ألحان وأداء هذا الشريط فرقة رواب القدس والمنشد أبو البشر، سائلين المولى عز وجل أن يحوز على إعجابكم. رأيت فيه جذرا من جذور بلدي، زيتونة عتيقة زيتوناتها لم تعرف تغيير التربة. كان يتكلم بلهجة فلسطينية حميمة مغرقة في فلسطينيتها، تفوح بعطر البرتقال وشذب زعتر البري، لم تتبدل ولم تتغير. أحسست بالنشوة ورجعت 30 عاما إلى الوراء، واقتحمتني الذكرى ورحت أستعيد أياما مثقلة بالفرح مثقلة بالجراح، تهز أعماق نفسي تفجر الغضب. عروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن لون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. بعروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن لون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. بالأحمر بكتب عجبيني، بارودة تعمرها يميني، بالأحمر بكتب عجبيني، بارودة تعمرها يميني، بالأحمر بكتب عجبيني، بارودة تعمرها يميني، وتراب الأرض بيغلي ورحاب القدس بنادي، وتراب الأرض بيغلي ورحاب القدس بنادي. يسقط غصن الزيتون، يسقط غصن الزيتون، عروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن بلون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. بعروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن بلون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. وتراب بلادي بارود، وتلالا بتخبي جنود، وتراب بلادي بارود، وتلالا بتخبي جنود، وتراب بلادي بارود، وتلالا بتخبي جنود، عبتهتف عبتهتف من اجل اسلامي بنموت، من اجل اسلامي بنموت. عروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن بلون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. بعروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن بلون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. حطم اغصان الزيتون، تحرقها شبال الدعوه، وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها، وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها، وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها. نادي باحلى الانغام، نادي باحلى الانغام، قران وبندقيه، قران وبندقيه. عروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن بلون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر. بعروقي بتنضح نار، صوت العود ونظري بر، بدي ارجع لك يا وطن، بدي شيل بايدي كفن بلون الدم، خضب هالارض امسح احزان كانت عدر.

عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. يا امي بدي زواد رصاص وخرطش بواريد، بدي ترجع شمس بلادي وبدي الدنيا ترجع عيد. يا امي بدي زواد رصاص وخرطش بواريد، بدي ترجع شمس بلادي وبدي الدنيا ترجع عيد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. وترابك يا بلادي اغلى من فؤادي، وترابك يا بلادي اغلى من فؤادي، وحكايات بلادي غناني حلوه ومواعيد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عاديسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عدي عدي على الانهار ومرق صيف السم، رجعنا أولاد صغار حتى ننشد أناشيد. عدي عدي على الأنهار ونرقع صيف السمار، رجعنا أولاد صغار حتى ننشد أناشيد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عابسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عابسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. سلم على الليموني ولا تنسى الطاحوني، سلم على الليموني ولا تنسى الطاحوني، وإلهم لا تنسوني عن حبهم ابدا ما رح يدو. زواريد وزواريد ودم الشهداء زغارين. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عابسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عابسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. يا بابور احكي لأمي من بعدي اوعي تنهمي، بضحي لدين بدمي ودمي إلو حنة عيد. يا بابور احكي لأمي من بعدي اوعي تنهمي، بضحي لدين بدمي ودمي إلو حنة عيد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. عجل يا بابور عجل، بدنا نوصل عابسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. عجل يا بابوري عجل، بدنا نوصل عابسان، بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان. يا امي بدي زواد رصاص وخرطش بواريد، بدي ترجع شمس بلادي وبدي الدنيا ترجع عيد. يا امي بدي زواد رصاص وخرطش بواريد، بدي ترجع شمس بلادي وبدي الدنيا ترجع عيد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. وزواريد وزواريد ودم الشهداء زواريد. دم الشهداء وارسم يا رسام صورة لفلسطين وصورة للقسام، وعيون الثوار والله ما بتنام، نصر يا استشهاد هذا شعارنا. ثوار ثوار ثوار يا دم الشهداء من وادي لواد، شوقي للأقصى وشوقي للبلاد، أبشر يا شهيد صاع

بتغني بتحكي إصال الأوصان عن ثلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني بتحكي إصال الأوصان عن ثلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني بتحكي إصال الأوصان عن ثلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني عم بتغني عن الناس متهدي في ليل بلادي عالمساجد هي بتهتف الله أكبر عالعادي عم بتغني عن الناس متهدي في ليل بلادي عالمساجد هي بتهتف الله أكبر عالعادي بيارتنا بتنادينا حتى نرجع ليالينا بيارتنا بتنادينا حتى نرجع ليالينا بيارتنا بتنادينا حتى نرجع ليالينا بيارتنا بتنادينا حتى نرجع ليالينا حتى نرجع عز بلادي ونعيش في عز الأوطان بيارتنا عم بتغني بيارتنا عم بتغني بتحكي إصال الأوصان عن تلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني بتحكي إصال الأوصان عن تلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني عم بتغني وبتذكرني يوم كنا أولاد صغار كنا بنفرح لما بنسمع لحكاية جدي الختيار عم بتغني وبتذكرني يوم كنا أولاد صغار كنا بنفرح لما بنسمع لحكاية جدي الختيار على عيدات ورو يا ولادي هذه وصية كل أجدادي على عيدات ورو يا ولادي هذه وصية كل أجدادي على عيدات ثوروا يا ولادي هذه وصيت كل جدادي على عيدة ثوروا يا ولادي هذه وصيت كل جدادي بدين الله رب العبادي بتعيش بعز وأمان أو بيارتنا عم بتغني بيارتنا عم بتغني بتحكي قصة للأغصان عن تلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني بتحكي قصة للأغصان عن تلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني عم بتغني غنائي كلها حب وحنين وأشواق عن التل وزهرة فلي عن قلب البعد ومشتاق عم بتغني غنائي كلها حب وحنين وأشواق عن التل وزهرة فلي عن قلب البعد ومشتاق والله ما انساكي يا بلادي راجع لك رغم الأعادي والله ما انساكي يا بلادي راجع لك رغم الأعادي والله ما انساكي يا بلادي راجع لك رغم الأعادي والله ما انساكي يا بلادي راجع لك رغم الأعادي بهدى النبي طه الهادي وبعون الرب الرحمن وراجع لك يا أرض تهني بيارتنا عم بتغني بتحكي قصة للأغصان عن تلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني بتحكي قصة للأغصان عن تلال ومرج سهول بتحكي عن عود الريحان بيارتنا عم بتغني بيارتنا عم بتغني بيارتنا عم بتغني لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام